بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 54 بعد 400، ومع سورة صاد. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: ذكر داود ومن بعده من الأنبياء في هذه السورة فيه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد له بالنصر، وتفريج الكرب، وإعانة له على ما أمر به من الصبر، وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من تسخير الطير والجبال وشدة ملكه وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب. ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفى وحسن المآب، فكأنه يقول: يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، كما أنعمنا على داود بهذه النعم كذلك ننعم عليك، فاصبر ولا تحزن على ما يقول. قف عند هذه الآية وتأمل وأنت تقرأ القرآن أن القرآن خطاب الله تعالى للإنسان، ففي كل آية تمر عليك حتى وإن لم تكن أنت المخاطب أساسا، فعليك أن تجري هذا المعنى على نفسك لأجل أن تنتفع من المواعظ. فحتى الأمور التي نزلت في شأن الكفار يأخذ المؤمن منها العبرة. فهنا ربنا يقول لنبيه: اصبر على ما يقولون، ولما أمره بالصبر قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أنت مطالب بالصبر في جميع أمورك، ومن ذلك الدعوة إلى الله والصبر على ما تؤذى به. وأيضا واذكر عبدنا داود، تستذكر عباد الله الذين قاموا بهذا الدين، ومنهم أيوب عليه السلام، منهم داود عليه السلام. واذكر عبدنا داود، أنت تذكره في ذاكرتك وتذكره بلسانك وتحدث به وتأتي بقصته، وهذه القصص جند من جند الله، يقوي الله تعالى بها من يشاء من عباده. ذا الأيدي، وتأمل أن الأيد يعني ذا الأيدي أي صاحب القوة على الطاعة وفي الحرب، فالأيد أي القوة الشديدة. إنه أواب، فذكر ربنا أنه أواب، والإنسان دائما يؤوب إلى ربه. وتأمل في مناسبة هذه الآية، فالكفار لما بالغوا في السفاهة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلم أنهم قد قالوا إنه ساحر، وقالوا إنه كذاب، وقالوا له على سبيل الاستهزاء: عجل لنا قطنا. أمره الله تعالى بالصبر على سفاهتهم، فالإنسان لا بد أن يصبر. والمرء يبتلى في حياته وفي بيته ومع أخوته ومع ضيوفه ومع الجميع يبتلى، هل يصبر أم لا يصبر؟ ولا يرد الإنسان الشر بالشر، إنما يصبر ويحتسب ويدرأ الإساءة بالإحسان. اصبر على ما يقولون، أي اصبر يا محمد، واصبر يا كل داعية على ما يقوله المخالفون من مشركي قريش في ذاك الزمان وفي جميع الأزمان وفي جميع الأماكن. اصبر على ما يقولونه في الأمر الذي يسوءك. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله وحده، ويستذكر حال العابدين. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أي واذكر يا محمد عبدنا داود ذا القوة، كما قال تعالى: وقتل داود جالوت، فهو صاحب قوة في طاعة الله وصاحب قوة في الجهاد في سبيل الله تعالى. ولذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن داود: كان أعبد الناس. فتأمل أن داود ممن قيل فيه كان أعبد الناس. وأيضا قال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص: فصم صيام داود. فلما سأل عبد الله بن عمرو وكيف، قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، أي لا يفر من عدوه إذا لاقاه، إنه أواب، أي إنه كثير التوبة والتضرع والوقوف عند حدود الله، رجاع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون هكذا كثير الرجوع إلى التوبة، وعلى الإنسان أن يحاسب نفسه، فإذا مر بالإنسان شيء مكروه راقب نفسه، وإذا مر الإنسان نعمة بادر بشكر الله تعالى. وهكذا على الإنسان أن يرجع إلى الله تعالى في كل لحظة وفي كل خطرة وفي كل نظرة وفي كل شيء في حياته، يستذكر الإنسان حق الله تعالى ويراقب نفسه. ثانيا: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. يقول السعدي: من الفوائد والحكم في قصة داود أن الله يمدح ويحب القوة في طاعته، قوة القلب والبدن، فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلقة بالقوى المضعفة للنفس. يعني على الإنسان أن يكون قويا في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن ربنا يقول: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني هذه الآية فيها أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته، قوة القلب وقوة البدن، فالإنسان يكون قلبه قويا حينما يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويجعل مراده الله والدار الآخرة. وهذا البدن يحفظه الإنسان بمشيه بطعامه بشرابه، يحفظ الإنسان هذا البدن لأجل أن يصنع البدن لأجل طاعة الله تعالى، وحتى في طعامه وشرابه يلحظ الإنسان بدنه لأجل أن يكون قويا في طاعة الله. فإذا كان القلب قويا والبدن قويا يحصل منهما من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة، لأن هذا الكسل والبطالة يعني تؤدي إلى الإخلال بالقوى وتضعف النفس. قال: إنه أواب. تأمل هذا الوصف، فيه أن الرجوع إلى الله تعالى في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه، كما أثنى الله تعالى على داود وسليمان بذلك. إذن ليقتدي بهما المقتدون وليهتدي بهداهم السالكون. وذلك لما عدد ربنا عددا من الأنبياء قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فيقتدي الإنسان بهؤلاء. وتأمل في هذه السورة، ابتدأ بذكر داود لأن الله أعطاه ملكا وسلطانا لم يكن لآبائه. تأمل هذا الملك الذي أعطي لداود لم يأخذه من آبائه، ففي ذكره إيماء إلى أن شأن محمد صلى الله عليه وسلم سيصير إلى العزة والسلطان، ولم يكن له سلف ولا جند، فقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بحال داود، وقد حصل ما حصل للناس من التهجير والظلم، ودخل أناس بلدانا لا يملكون شيئا ولا يحملون شيئا. فعلى الإنسان أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، ويقتدي بمواعظ القرآن وأن يسير عليها حتى ينال الإنسان من الخير الشيء الكثير. ثالثا، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يقول السعدي: من الفوائد والحكم في قصة داود أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم والفصل بين الناس كما امتن الله به على عبده داود. إذن يا إخواني، ما جاء في القرآن ممدوحا فعلى الإنسان أن يتخلق بهذه الأخلاق ويتصف بهذه الصفات ويعمل. فلما مدح الله العلم يتعلم الإنسان، لما مدح الله العبادة يتعبد الإنسان، وهكذا. هنا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة أي النبوة وإصابة الصواب في القول والفعل، وأصل حكمة يدل على المنع لأن الحكمة تمنع الجهل. قال: وفصل الخطاب أي بيان الكلام وبلاغته وجمعه للمعنى المقصود الفاصل بين الحق والباطل. وأصل فصل يدل على تمييز الشيء وإبانته. فالإنسان يتعلم العلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم به فعلا وتركا. وتأمل: وآتيناه الحكمة. فهذا العلم وإصابة القول والتوفيق هبة من الوهاب، ويطلب الإنسان الهبات بأن يكون على ما يحبه الله وعلى ما يريده الله. ولذا بعضهم قال: من أراد أن يكون له ما يريد فليكن على مراد الله تعالى. وآتيناه الحكمة أي وآتيناه القدرة على وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة اللائقة بها، يعني حسن التدبير. بعضهم لا يدبر، وبعضهم يفشل، وبعضهم يتراجع. التوفيق من أين؟ التوفيق من عند الله، حتى ولو بالشيء اليسير، حتى في فتح الباب، وحتى في غلقه، وحتى في السير في البيت وتحته جيران وبجواره جيران. هذا الأمر يحتاج إلى توفيق، وأن الإنسان يطلب به السداد. فربنا يقول: وآتيناه الحكمة، أي وآتيناه القدرة على وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة اللائقة بها، وفق ما أوتيه من النبوة والعلم بحقائق الأشياء وفهمها ومعرفة الصواب. ولذا ربنا قال: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فتأمل أن الإنسان يسير على هدي النبوة، فربنا يعطيه من العطاء الأوفر. قال: وفصل الخطاب، أي وآتينا داود الفصل في الكلام، فكان ذا بيان وفصاحة. وفي الحكم فكان يفصل بين الناس. ولذلك الفصل بين الناس وتوجيه الناس والقضاء بينهم وإرشادهم إلى الصواب باب عظيم من أبواب الحسنات. يقول مسروق: يقول: لأن أجلس يوم واحد أقضي أحب إلي من أن أغزو عاما. وتأمل أنك لما تشرح مسألة لإنسان يتفقه منها، كلما يعمل بهذه المسألة أنت تؤجر. فهذا باب من الخير الكبير على الإنسان أن لا يفرط فيه. إذن المعنى أن داود عليه السلام أوتي من أصالة الرأي وفصاحة القول ما إذا تكلم جاء بكلام فاصل بين الحق والباطل، شأن كلام الأنبياء والحكماء. وذاك الإنسان يتعلم ليترقى، ولأجل أن يعلم الناس، ولأجل أن يكون فصيحا يؤثر بالآخرين. لأن الإنسان يسعى لأن يؤثر، ويسعى لأجل أن ينفع، ويسعى لأجل أن يخرج الناس من حالهم السيء إلى الحال الأحسن. الوقفة الرابعة: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يقول ابن عطية: وفي كتب بني إسرائيل في هذه القصة صور لا تليق، وقد حدث بها قصاص في صدر هذه الأمة. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حدث بما قال هؤلاء القصاص في أمر داود جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله. الأخوة الذين صنعوا الكتاب أحالوا إلى تفسير ابن عطية الجزء الرابع صحيفة 499، وأنا راجعت النص الطبعة المحققة في المجلد الثاني عشر صحيفة 439، ولم يعلق المحققان شيئا. وهذا النص يعني هذا المعنى أيضا ذكره ابن جزي في تفسيره، ونحن نعلم بأن ابن جزي تلميذ لابن عطية، وهو في الطبعة المحققة الجزء الثالث صحيفة 707، والمحقق لم يعلق شيئا. وهذا النص غير صحيح، لا يصح من حيث النظر ولا من حيث الأثر، فهو من رواية الحارث الأعور عن علي، والحارث هالك في الرواية متروك في الحديث، ومن حيث المعنى لا يصح، معناه لا يصح أبدا ولا ينبغي ذكره. ولما ابن العربي ذكر هذا أيضا القرطبي نقل هذا وأنه لا يصح، نقل هذا عن ابن العربي، فهذا أثر لا يصح. وعجبت حينما رجعت إلى موسوعة التفسير المأثور، وهي موسوعة من نفائس ما صنف في هذا العصر، أيضا لم يذكروا هذا الأثر ولم ينتقدوه، فهذا الأثر باطل من حيث الرواية، باطل من حيث الدراية، لا ينبغي ذكره عن علي بن أبي طالب. أما تفسير هذه الآيات: وهل أتاك نبأ الخصم، أي وهل أتاك يا محمد نبأ المتخاصمين في قضية وخبرهما العجيب مع داود إذ تسوروا المحراب، أي حين تسلق المتخاصمان المحراب، أي إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إذن إذ دخلوا على داود ففزع منهم، أي حين دخلوا على داود بغتة فذعر وخاف منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. طبعا هو الدخل يعني الدخلوا عليه من غير استئذان، وتسوروا المحراب، وتأمل المحراب أي مكان العبادة، فالعبادات التي تتعبدها هي حرب على الشيطان، وربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، أي قالوا لداود لما رأوا فزعه من دخولهم عليه، لا تخف، نحن خصمان تعدى أحدنا على صاحبه وتجاوز حدوده بغير حق، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، أي فاقض بيننا بالعدل ولا تجر في القضاء فتتجاوز الحد، واهدنا إلى سواء الصراط، أي ودلنا وأرشدنا بحكمك العادل بيننا إلى طريق الحق الواضح الذي لا التباس فيه ولا إفراط ولا تفريط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. لما أخبروا عن وقوع الخصومة على سبيل الإجمال أردفوه ببيان سبب تلك الخصومة على سبيل التفصيل، فقال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة، أي قال أحد الخصمين لداود: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، أي ولي نعجة واحدة لا أملك غيرها، فقال لي أخي: أعطنيها وضمها إلي فتكون تحت يدي. وعزني في الخطاب، أي غلبني وقهرني في خطابه معي ليأخذ مني نعجتي الوحيدة. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي قال داود للخصم المتظلم من صاحبه لقد ظلمك أخوك بسؤاله أخذ نعجتك الوحيدة ليضمها إلى نعاجه الكثيرة. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، أي وإن عادة كثير من الشركاء أن يتعدى بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، أي إلا الذين آمنوا منهم بما وجب عليهم الإيمان به وعملوا الأعمال الصالحات، فإنه لا يقع منهم بغي على شركائهم، وقليل هم أولئك. وظن داود أنما فتناه، أي وغلب على ظن داود بعد قضائه بين الخصمين أنما ابتليناه. فربنا يبتلي العباد ويختبرهم في كل شيء. فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، أي فطلب من ربه أن يغفر له ذنبه سترا له وتجاوزا عن مؤاخذته. وتأمل معنى الاستغفار، أنك حينما تستغفر تطلب ستر الذنب وتطلب التجاوز عن المؤاخذة به. وخر راكعا واناب، أي وألقى بنفسه إلى الأرض ساجدا ورجع إلى ربه وإلى رضوانه من خطيئته تائبا. وهكذا الإنسان يؤوب إلى ربه في أموره كلها. خامسا، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يقول القرطبي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يظلمون أحدا وقليل ما هم، يعني الصالحين. فتأمل هذا المعنى، حينما تتأمل هذا المعنى سوف تعمل. قول الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيه أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من يعني يحصل بين الناس. فتأمل هذه الآية واحذر أن تظلم أحدا بمالك أو بلسانك أو بعملك. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا ذكر غالب أحوال الخلطاء أراد به الموعظة لهما بعد القضاء بينهما على عادة أهل الخير من انتهاز فرص الهداية. فأراد داود عليه السلام أن يرغبهما في إيثار عادة الخلطاء الصالحين وأن يكره إليهم الظلم والاعتداء. ويستفاد من المقام أنه يأسف لحالهما وأنه أراد تسلية المظلوم عما جرى عليه من خليطه، وأن له أسوة في أكثر الخلطاء. إذن على الإنسان أن يحذر غاية الحذر أن يظلم الآخرين، وعلى الإنسان أن يرعى هذا حتى في جلوسه في الطعام مع الآخرين، عليه أن لا يظلم الآخرين، وعليه أن لا يسرع، وعليه أن لا يبالغ. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتحرى الصدق والصواب والعدل، بل حتى في تعامله مع أهله، حتى في تعامله مع الناس، حتى في مناداته الآخرين، على الإنسان أن لا يظلم أحدا ولا يكسر قلب أحد. الوقفة السادسة، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. يقول السعدي: الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة من مكفرات الذنوب، فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده. إذن ربنا يقول فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فغفرنا له ذلك أي فسترنا لداود ذلك الذنب وتجاوزنا عن مؤاخذته به. حتى تدرك معنى الاستغفار، لما تستغفر أنت تطلب ستر الذنب وتطلب عدم المؤاخذة. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي وإن لداود عندنا لقربة منا ومنزلة رفيعة وحسن مرجع ومنقلب. أنت راجع إلى الله، وأنت ستلقى ربك لا محالة، ستلقى الله بعملك. فاحرص على الأعمال الصالحة التي تكون العاقبة حسنة. سابعا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم يقول ابن عاشور: ومعظم الكمالات صعبة على النفس، لأنها ترجع إلى تهذيب النفس والارتقاء بها عن حضيض الحيوانية، فالاسترسال في اتباعها وقوع في الرذائل في الغالب. إذن أولا علينا الحذر من الانغباس في الدنيا. ربنا قال هنا في ختم الآية: بما نسوا يوم الحساب. الحذر من الانغباس في الدنيا الذي يؤدي إلى نسيان يوم الحساب. وفي الآية ترهيب من نسيان يوم القيامة، وهذا يجعلك تستذكر لماذا نذكر يوم القيامة في كل صلاة بل في كل ركعة. إذن في الآية الترهيب من نسيان يوم القيامة: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، هي في سورة الأعراف آية 51. وفي سورة الجاثية: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. إذن من بذر بذرة النسيان في الدنيا أثمرت له النسيان في النار يوم القيامة، فليحذر الإنسان ذلك. إذن ربنا يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي يا داود إن استخلفناك في الأرض بعد من كان قبلك، لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدبر أمور أهلها الدينية والدنيوية بأمرنا. فاحكم بين الناس بالحق، ولذلك فليعلم هذا القاضي الذي يحكم بالباطل، ليعلم بذلك المحامي الذي يدافع عن أهل الباطل ويدافع عن الظلمة. فهو إن كان يدافع عنهم فمن الذي سيدافع عنهم يوم القيامة؟ فليحذر هذا المحامي الذي يتوكل بقضايا محرمة وقضايا فيها قطيعة الأرحام، قضايا فيها الظلم، وهذا قد كثر عياذا بالله تعالى. فعلى المحامي وعلى كل إنسان أن يرعى حق الله. فاحكم بين الناس بالحق، أي فاحكم بين الناس بالعدل والإنصاف، وذلك بالحق المنزل من عند الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، أي ولا تتبع هوى نفسك المخالف لأمر الله فيضلك الهوى عن اتباع الحق الموصل لرضوان الله وجنته ويوقعك في الجور والظلم، كما قال ربنا: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. قال: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لما ذكر ما ترتب على اتباع الهوى وهو الإضلال عن سبيل الله ذكر عقاب الضال، فقال إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تأمل أن هذا بسبب، أي بسبب ما نسوا، أي إن الذين يحيدون عن طريق الله لهم عذاب شديد بسبب نسيانهم يوم القيامة وتركهم الإيمان به والاستعداد له بالأعمال الصالحة. ولكن على الإنسان أن يستعد بالأعمال الصالحة وأن لا يفرط. معاني الكلمات: ذا الأيدي صاحب القوة على الطاعة وفي الحرب. إذن الأيد أي القوة الشديدة، أواب كثير الرجوع إلى ما يرضي الله، يعني أواب بمعنى رجاع تواب. ولذا العرب يقولون آب الرجل إلى أهله، يعني إذا رجع إلى أهله. ولا تشطط، لا تجر في حكمك ولا تظلم. ومن أصل شطط يدل على ميل، أصل شطط يدل على ميل، فعلى الإنسان أن لا يميل، فعلى الإنسان أن يحذر الخطأ. وتأمل هنا أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز، بل عليه أن يبادر بالقبول والشكر، فإن الخصمين نصح داود فلم يشمئز ولم يغضب. أكفلنيها أعطنيها وانزل لي عنها، الخلطاء الشركاء، لزلفى لقربى ومكانة، أصل زلف يدل على تقدم في قرب إلى شيء، مآب مرجع ومنقلب، وأصل آب يدل على رجوع. العمل بالآيات: أولا اتق لنفسك وردا من التسبيح وغيره من أذكار الصباح والمساء. طبعا الإنسان يتخذ ورد مما ورد في السنة النبوية، فعلينا أن نتعلم السنة ونعمل بها. ثانيا قل اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. تأمل أن هذا مما ورد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روته أم سلمة، تقول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء، فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إذن الدعاء الصادق من القلب الخاشع يمثل درجة عالية من المراقبة لله تعالى وحسن التوكل عليه والالتجاء إليه والإقرار بقدرته، وأنه هو الذي ينفع وأنه هو الذي يدفع الضر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الدعاء في كل أحواله، ومن هذه الأحوال عند خروجه من البيت. ولذلك تقول أم سلمة رضي الله عنها ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه، أي رفع بصره وعينيه إلى السماء. ولذلك النظر إلى السماء عبادة، مجرد النظر إلى السماء تدبرا وتفكرا ورجاء فهو عبادة يجر عليه الإنسان، وقد ينظر الإنسان ويدعو كما في هذا الحديث. إذن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بصورة دائمة إذا خرج من البيت دعا الله وقال اللهم إني أعوذ بك فألجأ إليك وأستجير بك من أن أضل أو أضل، بأن أقع في الضلال بنفسي أو أن أضل غيري. فالإنسان يحرص على نفسه، ويحرص الإنسان أن لا يؤثر في الآخرين سلبا، بل عليه أن يسعى أن يؤثر في الآخرين إيجابا. أو أزل أو أزل، الزلل هو الوقوع في المعصية، والمعنى أجبني واحمني من أن أقع في الذنب أو المعصية بقصد أو بغير قصد مني. أو أظلم أو أظلم، أي أعوذ بك أن أظلم أحدا من خلقك في أي أمر من الأمور، أو أن يظلمني أحدا. ولماذا هذا الدعاء؟ بسبب سوء عاقبة الظلم. أو أجهل أو يجهل علي، أي أعوذ بك من أن أفعل فعل الجاهلين من سوء الخلق وإيذاء الناس، أو أن يفعل أحد بي هذا الفعل. إذن أدعية النبي يؤجر فيها الإنسان بدعائه ويؤجر بتطبيقه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا استغفر الله 100 مرة. طبعا جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة، و70 مرة وأكثر من 70 مرة، وهكذا. واسأل الله أن يقبل استغفارك. إذا الاستغفار هو ستر الذنب، طلب ستر الذنب وطلب عدم المؤاخذة بالذنب. التوجيهات: أولا، كن دائما التذكر والتحدث عن قصص الأنبياء والصالحين، إذن هذه حدث بها. ثانيا، اصبر على أذى من آذاك، من آذاك فاصبر على أذى. ثالثا، احذر اتباع الهوى فهو سبب الضلال والإضلال، والزم العدل والحق في حكمك. فعلى الإنسان أن يحذر الظلم، وعلى الإنسان أن يسعى جاهدا لأن يكون موفقا. فهذا اليوم الذي تبتديه صفحة جديدة، احرص أن تكون بيضاء وأن تسجل فيها الحسنات، وأنك ستقرأ كتابك لا محالة. فاحرص أن تكون الأعمال والكلمات والأفعال سببا لعز يبقى، واحذر الأعمال التي تكون سوادا في الوجوه وذلا في الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد